الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تحدثنا في الدرس الماضي حول العلاقات الإيمانية، وقلنا أن محور العلاقة الإيمانية هو العمل الصالح، فلا بد في اختيارنا للجماعة المؤمنة أن ننظر في أعمالها، إن كانت صالحة فنأخذ بهم إخوة وأحبة، ونسيج هذه العلاقة الوحدة والتآلف، فكل جماعة تعيش التفرق والعداء فهي جماعة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى وعن خطه. وصبغة هذه العلاقة الأخوة في الله، فلا مصالح شخصية ولا عاطفة فارغة ولا علاقات مبنية على النسب فقط والأعراق والقوميات. ومعطيات هذه العلاقة الإيمانية التولي بين المؤمنين بأن يتواصوا وأن يتكافل بعضهم البعض إلى آخره من مفردات التولي. في هذه الليلة سوف نأخذ جولة في روايات أهل البيت التي تتحدث عن الأخوة الإيمانية، أقسام الأخوة، ومن نؤاخي، وكذلك حقوق الأخوان. وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مليئة جدا بما ينبغي للمؤمن أن يقوم به تجاه أخيه المؤمن، مليئة بالمميزات للإخوة والأخوة، مليئة بالحقوق الكثيرة والواسعة، حقوق الإخوان المؤمنين. فأما عن أقسام الإخوان، ورد عن الباقر سلام الله عليه أنه قال: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. أما إخوان الثقة فالمقصود بهم أنهم أهل للثقة بما يحملون من صفات وسمات إيمانية عالية، فهم محل لكل شيء يريد أن يأتمنه الإنسان على نفسه أو على عرضه وكرامته. هم محل للثقة على بناء النفس، فيمكن للإنسان أن يسلم روحه لهؤلاء حتى يبنيها. هم محل للثقة بأن لا يخدعوك ولا يخذلوك، بأن لا يظلموك، بأن تجدهم عند حاجتك دائما يسارعون في نصرتك وتلبية حاجاتك. وأما إخوان المكاشرة، فالمكاشرة معناها الضحك في الوجه، الضحك في الوجه والانبساط، يعني مجموعة من الإخوان هذول فرحين مرحين، دائما تجد منهم الدعابة والملاطفة، شباب يتسلى معهم المؤمن ويستلذ بالعلاقة بهم بحيث يرفه عن نفسه معهم فهم شباب وإخوان يعني ينقلون حالات الإنسان من السأم إلى الفرح والأنس. هؤلاء في درجة وإخوان الثقة في درجة أخرى. الإمام الباقر يقول الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال، هؤلاء مكانتهم عالية جدا راقية جدا، هم الإخوة الحقيقيون. شنو يعني أن إخوان الثقة هم الكف والجناح وأن إخوان الثقة هم الأهل والمال؟ أما الكف فهو كناية عن الوقوف في الشدائد، تقول عن هذا الإنسان أن والله هذا ذراع اليمين، عارف شلون؟ سندك في الشدائد. عند الأزمات أهل الثقة هم محل الثقة في الأزمة، هم سندك في الحقيقة والواقع. هذه سمة أولى من سمات إخوان الثقة. وأما المراد من الجناح عندما يصفهم الباقر بأنهم جناح، ماذا يعني؟ يعني إما كقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني أكو حالة تراحم، أكو حالة تذلل بين الإخوان، أكو حالة من الترابية، ماكو تكبر ولا تجبر. أو يكون المراد أنهم ظلك حين تحتاج إلى الظل، يعني حماية، جناح حماية. أو أنهم يساعدونك على الرقي والسمو، لأن الجناح فائدته للطير أنه يسمو به ويحلق به، فهؤلاء هم أهل الثقة، كف وجناح. المراد من كونهم أهل أكو حالة علاقة خاصة وود وعاطفة قوية، وكأنها ماذا؟ العاطفة الموجودة بين الإخوة الحقيقيين من أب وأم، بل كما في الحديث: رب أخ لم تلده أمك، يعني إنسان علاقتك به أقوى من علاقتك بأهلك الحقيقيين. وأما صفتهم بأنهم المال فهذه كناية عن أنهم يقضون حاجات الإنسان، يسارعون في قضاء الحاجات سواء كانت مادية أم معنوية، فهم من المبادرين دائما لمساعدة إخوانهم. ويقول الإمام في تتمة هذا الحديث: فإذا كنت من أخيك على حد الثقة، يعني إذا كان أخوك من أهل الثقة فابذل له مالك وبدنك. يعني تشوف الإنسان يقول شنو؟ أفديك بروحي، أفديك ببدني وروحي، نفسي لك الوقاء، تمام؟ هكذا أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. فمعنى هذا عندما يقول الإمام: فابذل له مالك، بعد المال في درجة عادية ترى، وبدنك، يترقى الإمام ويقول حتى البدن ابذله لهم في النصرة، يعني حتى لو توقفت نصرتك لأخيك إذا كان من أهل الثقة على أن تبذل بدنك له، فابذل بدنك. وصاف من صافاه، إذا كان أخوك من أهل الثقة صاف من صافاه، من كان معه في علاقة صافية وود كبير هذا هو صديقك أيضا، استخذه صديقا، لأن أهل الثقة لا يختارون الأصدقاء عبثا واعتباطا، لا بد يكون أصدقائهم بعد من أهل الثقة. وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن. إذا وجدت أخاك على عيب، وإذا وجدت أخاك في عنده سر معين وأباحه لك اكتم واكتم عيبه. المسألة بعض الأحيان تصير شنو عندنا، سواء بحسن نية أو بسوء نية، احنا نتجاوز هذه الحقوق بحيث والله مثلا أنا رأيت أخي على عيب، على عيب محتمل، حتى لو كان عنده عيب فعلا، مو أحتمل، بعض الأحيان أحتمل، بعض الأحيان أشك، بعض الأحيان أشتبه، ومع ذلك أتعامل مع الشبهة والشك والظن تعامل الحقيقة وكأنه فعل شيئا، وأخبر فلان وأخبر فلان، وهلا تخبر فلان، وانت بعد ذاك بيقول للثاني ترى عندي سر ان فلان كذا سووهم، لا تخبر فلان، وهذا كل واحد يوصي الثاني ان لا تخبر فلان ولا تخبر فلان، الى ان يكون هذا الاخ مسكين مفضوح عند العشرات قبل ان ينصح، قبل ان تصله النصيحة من احد هو يكون مفضوح. شنو فائدة هذه النصيحة؟ ما كلها اي فائدة. انت فضحت الرجل، اسقطت من شخصيته، بعدين ياي في الأخير شو تقول له؟ والله انت عليك هالملاحظة، وهو يفكر انه بس انت اللي قايل له، وهذه الملاحظة ملاحظتك انت. وإذا بالمسكين يكتشف والله انه في 10 في 12 في 15 واحد يدرون بالمصيبة هذه، والمأمور به ان نستر السر والعيب واظهر منه الحسن. نتجاوز دائما احنا عن حسنات الناس ونسكت عن حسناتهم ولا نصدرها، ما ادري هي حالة من الغيرة بعض الاحيان تصيدنا احنا، اذا شفنا اخونا افضل منا ما نحاول نبرز حسناته حتى شنو لا يرتقي علينا، حتى لا يصير امام الناس افضل منا، وهذه حالة من شنو؟ من الدنو والتسافل في الشخصية، حالة من الوضاعة في الانسان، حالة من النقص الغريب في الإنسان. شنو يضرك أصلا يا أخي أن تمدح أخاك بشيء يعني هو في الحقيقة والواقع فيه وفعله؟ ماذا يضرك؟ بالعكس، هذه يعني خصلة حسنة فيك أنت، خصلة حسنة فيك أنت أن تظهر حسنات أخيك، وخصلة سيئة فيك أن تكتم حسناته، والأسوأ من ذلك أن تظهر عيوبه. شوف، حتى كتمان الحسنات عيب وعار وممنوع، فكيف بإظهار العيوب؟ درجة جدا واطية وهابطة. ويقول: واعلم أيها السائل، هذا كأنما الرواية سؤال من أحدهم إلى الإمام الباقر عن صفات المؤمنين أو أقسام الإخوان، فيقول: واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر مادة نادرة جدا، ما يتوفر عليها الإنسان في ذلك الزمن. ثالث اليوم احنا مثلا نقول الزئبق الاحمر هل هو موجود او ليس بموجود، وكثير من البرامج تحدثت عنه العلمية انه موجود ام لا، وثمنه باهظ جدا، وان البعض يستخدمه في تحضير الجن والارواح، وهالكلام هذا يدل على ندرة هذه المادة. الكبريت الاحمر ايضا نادر جدا، فلا يتصور ترى أحد منا أن أهل الثقة متوفرين، هذول قلة جدا، وإذا كانوا قلة فلا نخدع أنفسنا ونثق في الكل، ولا نخدع أنفسنا ونسلم رقابنا للكل. والله أصدقاء وتسامرنا يوما من الأيام، ونعتبر أنفسنا من المؤمنين، وهذا السهر وش يسوي بعد ما شاء الله شبابنا ايه الفير زين؟ والامام الصادق يقول، او الامام زين العابدين: بئس العبد جيفة في الليل بطال في النهار، جيفكم في الليل كناية عن الاستغراق إما في السهر أو في النوم، ها لا يقوم للصلاة لا يقوم للعبادة، وفي النهار ماكو شغل بطال، ها فاضي فارغ. فلذلك إذا تسامرنا تحدثنا طاب وحلى وقت الحديث، وكل واحد عاد يتكلم عن نفسه، والله أنا سويت وأنا شفت، ويتحدث عن أخطائه ويسلم نفسه فريسة لهؤلاء غدا. ها أحبب أخاك هونا ما فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وهذا العدو اللي راح يكون الآن صديقك وغدا عدوك عنده عليك أرقام وعنده عليك مصايد وقضايا، وإذا صار عدوك يا مولانا خلاص بعد يبيح كل ما عليك من سلبيات، وصير أنت إنسان ثاقب في المجتمع، وهذا السقوط سبب علاقة عاطفية فارغة مجنونة غير مدروسة. ها وهالشكل احنا دائما فلنحذر لانهم اقل من الكبريت الاحمر. واما اخوان المكاشرة ذولا مال الضحك والسوالف ها والقرقة والسهر الليالي ها والنكت والمزاح، هذول هم اخوان. ترى الامام الباقر يقول عنهم انهم ماذا؟ اخوان، لكن من اين درجة عاد؟ اخوان اهلا للثقة، اخوانهم محل الاسرار، لو شنو حقوقهم عليك؟ اسمع الامام الباقر ماذا يقول، فانك تصيب لذتك منهم، هم لهم حق ان يعطونك شوية لذة في الحديث والضحك والفرفشة، زين فلا تقطعن ذلك منهم، تواصل معهم ولما لا تسوي الشيء اللي شنو يعني يبدل حالهم معك، خليهم ناس ما يريحونك يأذونك بالكلام، انت تواصل معهم فلا تقطع ذلك منهم، خلهم ناس فرحين يدخلون على قلبك السرور والمرح، ولا تطلبن وراء ذلك من ضميرهم، يعني بعد لا تخليهم مكانة اكبر من هالمكانة، ها لا تطلب اكثر، لا تتوقع انهم محل الثقة، لا تتوقع انهم مكان عالي جدا، فلا تطلبن ذلك او ولا تطلبن وراء ذلك من ضميرهم، لا تطالبهم باكثر مما هم عليه، فهم للموانسة لا للثقة، هم للفرح لا للشدائد، وهذا لهم حقوق ونحترمهم. وماكو اخوان المؤمنين ترى ها، لكن بعد مو كل الناس سواسية، بس لأنه يضحكني اخترت صديق، ترى اكو عجب ترى اكو ناس ها يختارون الاصدقاء اللي فقط مع الضحك، يشوف جروب من الشباب كلهم مسخرتية ها طايحين على بعض ها هالباب على هالخرابة على قولة البحارنا، يعني ما عندهم اختيار لنوعية جيدة تبث فيهم روح يعني مختلفة من الثقة والثقافة والعلم والوعي والتقوى، لا بس يهم واحد مؤمن محل الثقة ومتدين ومثقف، هذا ينفرز يطلع من الدائرة بسرعة. بابا شو قاعدك ويا هذا؟ والله ضيق خلقنا، قاعد ومصباح بيده ولا حول ولا قوة، قصص غريبة عجيبة وأحكام شرعية وفتاوى، ها شيل من الجروب، طلع من الديوانية لازم عنا باكر. ولكن هذا يا أخي هو البذرة الحسنة اللي راح تظلل هالإخوان، ما ممنوع أن أنتوا تظلون مجموعة مرحة، لكن يا إخوان شوية استفيدوا استفادة ثانية غير أن تكونوا من أبناء المكاشرة وإخوان المكاشرة، شوية صيروا إخوان الثقة يا جماعة، ينبغي شوية نشوف حالنا، ننتبه إلى هذه الأمور. وابذل لهم هذول أخوان المكاشرة حقوقهم، هذا حقوقهم، شوف حقوقهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان، مثل ما يعطونك من حلاوة لسان ها وطلاقة وجه وبشوشين ومبتسمين دائما معك، هم أنت بتسمعهم، هم هذول حقوقهم، عارف شلون؟ مو أهل الثقة هذولا، مو أهل الثقة. هذا قسم ثاني. وعن الصادق في تقسيم الإخوان أيضا يقول: الإخوان ثلاثة، فواحد كالغذاء الذي يحتاج إليه كل وقت فهو العاقل. مثل الغذاء ما يستغني في تنشئة بدنه عن الغذاء، تمام؟ هؤلاء كالغذاء بالنسبة للإنسان، لكن الغذاء شنو؟ روحي طبعا، واضح؟ الغذاء هذا من باب التشبيه، فهم غذاء شنو؟ روحي، لا يمكن أن يستغني عنهم الإنسان. هؤلاء العقلاء يعرفون مفاسد الأمور ومصالحها، خبراء عندهم نظرة ثاقبة في الحياة، عندهم تجارب ناضجة في الأمور، يقدر يعطيك الرأي إذا استشرته. زين. والثاني في معنى الداء وهو الأحمق، المستجار بالله. إذا حصلنا واحد أحمق ومصيبة، هذا الأحمق شنو اللي في مثل الداء؟ ها من الإخوان، وهذا لا بقربه طبعا، زين أبدا لا بقربه. هذا في معنى الداء الأحمق هو قليل الوعي، قليل المعرفة، قليل الثقافة، ما يدري بالدنيا، وين الله حاشرنا ما يدري، تمام؟ هذا قد يريد أن بسلامة نيته، لأنه يحبك مثلا، يريد أن ينفعك، يورطك بمصيبة. أحمق ما يستهل، ها هو هيك بعد. زين، هذا الإنسان لا يمكن أن يستفيد الإنسان منه، يورطك بمصايب وأنت قاعد بالبيت ومحسوب همات عليك، ترى هذا الإنسان محسوب عليك، أنت اتخذته صديقا، ها يقول هذا رفيق إسلام، هذا صديق إسلام، وكل يوم يعينك شكوى، شوف صاحب ترى كذي سوي، ترى كذا سوى، ترى كذا سوى. على أي حال، والثالث في معنى الدواء. شوف، واحد معنى الغذاء يغذيك، لكن في واحد إذا مرضت شوية روحيا، ها هذا في مقام المعالج وهو اللبيب، ها في معنى الدواء فهو اللبيب. اللبيب هذا اللي على مستوى خاص من الحكمة، شايف شلون؟ انت لما تصيدك مثلا مشكلة تروح لأحد العلماء الكبار المختصين، ها او انت مثلا عندما تصيبك او تصيب الانسان ليشبهكم بداء مثلا معين، المستجار بالله، ها لما يشتد هذا الداء بعد ما يروح الى طبيب عام، دائما يبحث عن متخصص اخصائي في هذا المرض، حتى شنو؟ حتى يعطيه العلاج الناجع لهذه الأزمة. فهذا الإنسان الصديق بعض الأحيان يكون على مستوى من المعرفة والعقل، بحيث يكون معالج لكل أمراض الإنسان الروحية. أما في تقسيم عامة، فعن علي عليه السلام كما ذكرنا في أقسام الناس: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني شوف، الإسلام ما يبخس حقوق الناس وما يلغي أحد، ها؟ ويريد أن يتعايش مع الكل بسلامة نية وحسن أخلاق. يعني الإنسان إما أن يكون أخ لك في الدين فحقوقه معروفة، أو يكون نظير لك في الخلق، يعني ليس من أبناء ملتك، مسيحي، يهودي، ها؟ مجوسي، ما شنو، حتى لو كان مشركا، هذا له من الحقوق العام، يعني لأنه شبيه لك في الخلق، هو إنسان وأنت إنسان، إلى حقوق، لكن مو حقوق الإخوان، مو انصره ظالما أو مظلوما، مو الموالاة بينك وبينه، مو التناصح بينك وبينه، لا، وإنما حالة من الاحترام، حالة من عدم الكراهية، حالة من عدم البغض، حالة من عدم الإجرام تجاه هؤلاء الناس، تعيش معهم عيشة عادية. من نؤاخي؟ هذا السؤال، ها؟ من نؤاخي؟ احنا الان قسمنا الاخوان، فمن نختار؟ عن الصادق عليه السلام قال: احذر ان تؤاخي من ارادك لطمع. من أرادك لطمع، طمع إما في مال أو طمع في مكانة اجتماعية أو طمع في تخليص بعض الأمور، يعني هذا الإنسان ما يريدك لذاتك وإنما يريدك طمعا فيك، إما أنك أنت ثري أو أنك أنت صاحب مكانة اجتماعية راح يرتفع لما يرتبط فيك بين الناس. احذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو خوف، والله هذا الإنسان لا يأتيك إلا عندما تكون عنده مصيبة يستجير بك، أما عندما يكون مطمئن أنت مولانا بعيد جدا عن برنامجه، لن تصديق ولا أنت أخ ولا يذكرك أبدا. أو ميل، ميل يؤاخيك لوجود ميل في نفسه إليك، يعني مجرد إعجاب بالظاهر والقشر، شاف والله شكلك وسيم وهو يحب الأشكال الوسيمة مثلا، فانخلقت عنده عاطفة نحوك فمال نحوك من دون أن يعرف جوهرك، هذا أحذر منه، لا تؤاخي إذا كانت بدايته هي هذه. وحتى الميل طبعا والعياذ بالله للغرائز وغيرها، الإنسان الذي يميل للإنسان بمجرد غريزة، أو هذا يؤاخيك للأكل والشرب يعني استنزاف الآخرين بالمال، استنزاف الآخرين يعني هذا واحد بس مال إنه والله اليوم في عزيمة بيت فلان أروح، هذول جيراننا حق الجار على الجار، لكن في غير الوجبات مو جيران، غير الوجبات مو جيران، وإذا ما في مطعم ما أماشيهم، تروحوا المكان وين؟ قال نسيت، لا يبال نسيت ثاني، ها تروحوا المكان قال وين؟ قال مطعم والله الفلاني، قال إيه خوش شغل عدل هذا زين. فهذا نحذره، واطلب من نطلب أح نحذر من هالمجموعة، نطلب علاقات أخرى، واطلب مؤاخاة الأتقياء أصحاب التقوى، والتقوى يا أخوان شيء عالية التي تصد الإنسان عن المحارم وارتكاب المحرمات، لما نشوف هذا الإنسان المفروض نبحث عنه دائما، وإن شوف واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض، ابحث عنهم ولو في ظلمات الأرض في أعماقها في الكهوف، لو كانوا موجودين نبحث عنهم لكي نرتبط بهم، وإن أفنيت عمرك في طلبهم، وإن أفنيت عمرك في طلبهم، فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء والأولياء، الأتقياء ماكو أفضل منهم بعد الأنبياء والأولياء، وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق بصحبتهم، قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذول بس أصدقاء يوم القيامة كما هم أصدقاء في الدنيا، كل واحد ينتبه للثاني، كل واحد يتشفع للثاني ويشفع له، هؤلاء فقط هم الذين يكونون أصدقاء في العالمين، أما غير المتقين فهم وإن كانوا أصدقاء في الدنيا إلا أنهم أعداء في الآخرة. ليش أعداء في الآخرة؟ شلون أعداء بالآخرة؟ كل واحد يقول يا رب هذا الذي أضلني، يا رب هذا السبب، يا رب أنا لم أكن أصلا من تفكيري أن أذهب إلى هذا المكان فأقع في هذه المعصية، لكن هذا الإنسان صديقي هو الذي جرني إلى هذا المكان، وبالتالي هو الذي ماذا سبب المعصية ووقوعي في المعصية، أعداء يتخاصمون يوم القيامة، لكن المتقي شنو؟ أحب أصدقاء، كل واحد يدور الثاني، ها فلان لم يأتي لحد الآن، ما اجتاز الصراط؟ قالوا نعم ما اجتاز الصراط، ايش بيه؟ قالوا والله عنده مشكلة بسيطة، عنده غيبة من الناس، عنده قضية من الناس، عنده والله دين ما أداه، عنده والله ناسي صلاة، روح على طول يشفع فيه. يعطيه، ها؟ يدعو الله أن سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. هذا على مجموعة طيبة الذين هم في الآخرة أيضا أصدقاء. وعن الباقر قال لي أبي علي بن الحسين السجاد: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم، خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. ماكو مصاحبة، ماكو محادثة ولا مرافقة في الطريق، مو حرام ها، يعني لا تفعل ما يؤدي للارتباط بهم، ها؟ لا تفعل ما يؤدي لأن تكون صديقا لهم. فقلت: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. كذاب بعيد فن عند حرفة، ها؟ الشيء البعيد اللي ما يمكن أن تناله بالكذب يجعله ماذا؟ قريب. والشيء القريب يجعله بالكذب ماذا؟ بعيد. فهو كالسراب، سراب وقت الحر الشديد، شلون يشوف كأنه ماء، ها؟ يقرب البعيد، يشوف الشيء كأنه قرب، وانت كل ما تمشي لازم تشوف السراب، وتقطع الصحراء والسراب موجود، فكأن البعيد قريب لكنه في الحقيقة والواقع بعيد. يعني دائما بالكذب يخلط عليك حياتك بين الصدق والكذب، ما تدري صدق هذا الإنسان من كذبه. وإياك ومصاحبة الفاسق الذي لا يتورع عن محارم الله، الذي يرتكب المحرمات، فإنه بايعك بأسله، يبيعك بأسله، ها؟ يبيعك بأكلة، وأقل من ذلك، حتى أقل من الأكلة يبيعك. وهذا الكلام طبعا الإخوان مو فقط الذكور مع الذكور، الإناث مع الإناث، نساء الرجال والرجال، والنساء والنساء، هذه الحقوق والتصنيفات للإخوة مع بعضهم البعض، والأخوات مع بعضهم البعض أيضا. وتشوف شلون الفساق من النساء، شوف شلون الفساق من النساء وأثرهم على أخواتنا. الأخت طيبة لا زالت وردة لم تتفتح ولم تشم رائحة الشوارع، ربما تكون في بيئة طيبة، لكن لغفلة الآباء عن الأبناء، ها؟ لأن أخو الأب أنت وظيفتك بالبيت، لكن هذه عندها مدرسة وعندها أصدقاء ومدرسات، ها؟ وهذا يروح الآن كبر ويذهب إلى الشارع وعنده أصدقاء وزملاء، فأنت مدرسة فقط في البيت، لكن مدرسة الابن عندما يتطور ويكبر تخرج عن دائرة البيت إلى الشارع، إلى كل المؤسسات اللي يذهب إليها. فأنت لازم أن تساهم في بناء ابنك في اختيار أصدقاء أيضا، تشاركه في اختيار الأصدقاء. فتشوف أنت هذه الإنسانة تذهب بحياء هذه البنت، شنو توريها ما تدري، شنو تطلعها عن طريق مثلا الإنترنت ما تدري، عن طريق تبادل الإيميلات ما تدري، إما قصص عن الفجور، قصص عن الحلال، صور، أغاني، أي شيء من هالقبيل اللي يخليك بعد في عالم، يخلي هذه الإنسانة في عالم ثاني آخر، تنفتح على عالم آخر، فتشوف تتحول من ذلك الملاك إلى شيطان مارد، شيطان مارد. وهذا شنو؟ الفاسق. لكن هذه الصديقة الفاسقة لو احتاجت لها الصديقة المؤمنة يوما من الأيام، لو والله قالت إن المشكلة من صديقتي، هل تقف معها؟ لو تبيحها بأكله، تبيحها عادي. بل احنا ما شاء الله نسمع الآن مثلا عن الموبايلات اللي فيها كاميرات، الآن ترى يمكن صديقة تصور صديقتها، لكن باكر شوف هذه الصورة عن كل إنسان. ليش؟ لأن هذه باعتها بأكلة. شوف يمكن باعتها بكم دينار هالصورة، أو باعتها بعلاقة بينها وبين شخص قالها والله إذا أتواصل معاك يبي لي صور سوي لي هالشغلة نفذي لي هالكذا، وعلى على شان خاطر هذا الولد يمكن تسوي أي شيء. خب إياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. البخيل كل ما تحتاج للمال لو كنت في أمس الحاجة ما يعطيك. وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، القاطع لرحمه. ولعل هذه مشاكلنا هنا بالكويت احنا يعني صلة الرحم ضعيفة، التجاور وصلة الجوار وأهل الجيرة ضعيفة، يمكن الجار ما يعرف جاره. أنا الآن منذ أتيت للكويت أكثر من 14 سنة من أول يوم دخلت فيها الكويت، فأنا على علم بأوضاع الكويت الاجتماعية. فعندما يعني أطلع على بعض الأوضاع وأتحدث مع الإخوان وعن مشاكلنا في الكويت كمجتمع إيماني، تجد أن هناك ضعف شديد وواضح جدا في مسألة صلة الرحم. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. الأول قال الله عز وجل: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، والخاسرون ملعونون. أما حقوق الإخوان وهي النقطة الأخيرة، فقد وردت الكثير، ورد الكثير من حقوق الإخوان في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقرأ هاتين الروايتين. قال أبو المأمون: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه: ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره. شيء واقعي وحقيقي، مدعاء، شيء يخرج من القلب، يعني صادق، مودة صادقة، والمواساة له في ماله، مساعدة. إذا شفت ماله ناقص ومحتاج تواسيه. الإمام يعني الحسن سلام الله عليه سيم آل محمد يقال أنه صرف مملكته أكثر من يعني 4 إلى 6 مرات على الفقراء كاملة. شايف الإنسان اللي عنده رصيد ويفطر هذا الرصيد من أجل الصدقات، ها؟ لا يبقى عنده مال. هكذا كان إمامنا سلام الله عليه. إحنا هل نصل إلى درجة أن لو شفنا أخونا المؤمن محتاج على الأقل نناقشه بأموالنا؟ صعبة، ثقيلة، متطلبات الدنيا، لأن طارق عندنا وايد وايد وايد. شيء غريب عجيب، ناس في بلدان أخرى يشوف البيت يبنى مثلا، هو جميل وجيد حلو وارقين، في مثلا 60,000 دينار، 250 30 80 100، 300 400 ليش؟ لو مؤمنين ترى مؤمنين مؤمنين أثر السجود ومسايد ومعشان ليش الفراق هذا؟ يا أخي أنت اطلعت على العالم من حولك كم فيه من الجياع؟ اطلعت على العالم من حولك كم فيه من الفقراء؟ اطلعت على بلدك هنا كم فيه من الجياع والفقراء الذين لا يمتلكون حتى هوية؟ اطلعت على هؤلاء اللي إذا تخرجوا من الدراسات يأتون مثلا بأعلى المستويات الأكاديمية لكن لا يتوظف، لا يتوظف، وإذا توظف إلى نصف الراتب. طلعت على هؤلاء، يعني هل هذا من حقوق الإخوان؟ هل تنفيذ لحقوق الإخوان مثلا؟ والخلف له في أهله، لو مثلا كان هذا الإنسان صديقي المؤمن مات، من حقه علي أن أكون له خلفا في أهله فأعيل عائلته، أعيل عائلته بهذه الروح، والنصرة له على من ظلمه وإن كان نافلتان، يعني لو كان هناك غنيمة أول أيام الحروب في المسلمين وكان هذا غائب وكان غائبا أخوك، أخذ له بنصيبه، يحفظ حقه هذا الإنسان. ها احنا ممكن هنا على وجبة مثلا إذا واحد غائب مستحب عنده بقي له شوي بل راحت عليك بابا تعال لحقنا باكر. إنزين، وإذا مات الزيارة إلى قبره، وكم منا ماتوا لا نعرف قبورهم، مساكين كما يقول الشاعر، مساكين أهل الفقر حتى قبورهم عليها غبار الذل دون المقابر، مساكين. إذا واحد مات تاجر كنا ما شاء الله نعرف قبره، ليش؟ لأن تروح الرخام ضارب للسقف، ها؟ وهو لا ولي من أولياء الله ولا يعرف من الدين حبة ولا دبة. أنا إنسان عنده فلوس، هذا الرخام من ما أدري وين جايبينه، يقول لك هذا الساجة ما يشيله مكتوب عليه خط هالخطاط الفلاني، وهذا اللون رسمه الرسام الفلاني، وهذا واحد قاعد يشلخ داخل القبر مسكين طاحن في طراقات ليل نهار، وفوق ما شاء الله حلو حلاته، ها؟ مع ان بناء القبور مكروه ترى، لكن اذا مات احد المؤمنين ترى شوف قبره يا اخي، ها؟ ويلقى ويتراب. شوف الفقهاء في قم، اعاظم الفقهاء في قم، هم محل اقدام الزوار، ما تدري بقبورهم ترى. لذلك مو عيب ان الفقيه يدفن ولا يقوم له.